إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا في بالأمس؟ في التقسيمات للواجب. طيب، قسمنا الواجب باعتبار الوقت إلى كم قسم؟ إلى قسمين. ما هذان القسمان؟ واجب مطلق وآخر مؤقت. طيب، ثم بعد ذلك قسمنا الواجب المؤقت إلى قسمين، موسع ومضيق. ثم قسمنا الواجب باعتبار فاعله إلى كم قسم؟ إلى قسمين، هما الكفائي والعيني. ثم قسمنا الواجب باعتبار الكم إلى قسمين، إلى قسمين، محدد وغير محدد. ثم قسمناه باعتبار الفعل نفسه إلى معين ومخير، فمنه ما هو معين عينه الشارع عين عينه، ومنه ما هو مخير خيرك فيه الشارع بين أمور تعدد. كنت قد كلفتكم أيضا في الواجب الكفائي والعيني باستخراج الفروق، فمن استخرجها؟ لم يستخرجها أحد، سأكلفكم الآن بأن تستخرجوها وسأنتظركم. اذكرها لي الأربعة. كيف ارفع صوتك. جيد. طيب، هذا فرق. تكرار. فرض العين تكرر، وفرض الكفاية لا يلزمه تكرار. نعم. النحيف مستفيد. فرض العين تستفيد من الفرض، وفرض الكفاية تستفيد من الفرض. في الغالب، نعم. في الغالب. نعم. نعم. طيب، جيد، جميل، جيد، ممتاز. ويمكن أن نقول أيضا أن فرض العين، الفرض الكفاية يتعين، وفرض العين لا يصير كفائيا قط. فرض الكفاية قد يصير فرض عين، قلنا باعتبار نظري إلى فاعله، قد يتعين عليه، أما الفرض ما الفرض العيني فلا يصير كفائيا قط، بل يبقى دوما عيني، هذا أيضا فرق. طيب، سنمر إذن، ما زلنا مع الواجب، سنضيف مسألة أخيرة ثم ننتقل إلى الكلام في الذي يليه. عندنا بالنسبة للواجب تقسيم يقسمه الحنفية. ذكرنا لكم أن أصول الفقه فيه في هذا العلم، أي في أصول الفقه، مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين. مدرسة الفقهاء المقصود بها مدرسة الحنفية، ومدرسة المتكلمين المقصود بها المالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء هم المتكلمون وهؤلاء الفقهاء. فهذان المدرستان بينهما خلافات، لذلك في المرحلة الأولى، هذه مرحلة بداية طلبك للعلم، ستجد غالب الخلافات التي تعترضك، لأنك ما زلت تتكلم في الأمور المجملة. قدر ما تغوص في دقائق العلم ستجد بعد ذلك الخلاف بين الناس، بين المتكلمين أنفسهم في دقائق العلم. أما في المجملات فقل ما تعترضك خلافات، إلا بعض الخلافات التي تكون بين المدرستين لتباين وجهتيهما أصلا. فلذلك لا يظن النظان أن يقول لك انظر الحنفية دائما مخالفون، لأنه أصلا نوعان مختلفان من التعاطي مع النصوص. أول هذه الخلافات التي تمر عليكم الآن هو مسألة التقسيم. نحن ذكرنا لكم أن التقسيم، نحن الآن نتكلم في الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة، لكنها عند الحنفية سبعة. عند الحنفية هي سبعة فقط. هي سبعة لماذا؟ لأنهم يقسمون الواجب إلى قسمين، ويقسمون المحرم إلى قسمين كما سيأتي معنا. فالواجب عندهم نوع يسمونه الفرض، ونوع يسمونه الواجب. يقول لك هذا فرض وهذا واجب، ويميزون بينهما. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ عند المتكلمين لا يوجد فرق، كله واجب. عند الحنفية قالوا الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظني. فرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. هذا التفريق في حقيقة الأمر هو تفريق لفظي لا أكثر، تفريق لفظي لا أكثر، يعني خلاف لفظي. لماذا خلاف لفظي؟ حين نقول خلاف لفظي يعني لا ثمرة له في العمل، لا يؤثر في العمل. الآن حين نقول هذا اسمه فرض وهذا اسمه واجب، لماذا هذا فرض؟ لأن دليله قطعي، وإلا فتعريفه ماذا هو؟ ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، لكن كان دليله قطعيا. وهذا أيضا ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، لكن دليله ظني. نسأل الحنفي، نقول له فاعل تارك الفرض هذا آثم ولا لا يأثم؟ يقول لك آثم. وتارك الواجب يأثم ولا لا يأثم؟ يقول لك يأثم. وبالنسبة للجمهور الذي كله واجب عندهم، يأثم التارك ولا لا يأثم؟ يأثم. هل يلزمه أن يأتي بهذا الفرض؟ يقول لك الحنفي نعم يلزمه. وهل يلزمه أن يأتي بالواجب؟ يقول لك يلزمه. والجمهور كله واجب كله يلزمه أن يأتي به. ففي النهاية ما الفارق؟ لا فارق. فمن ناحية العمل كلاهما يقول نفس الكلام. إذن لماذا هذا التفريق؟ فرقوا من جهة النظر في الدليل الدال على ذلك الواجب، لكن لنا مع هذا الكلام الحقيقة نظرا. هذا الكلام الحقيقة ليس بمستقيم تمام. لماذا؟ أنه هو يقول لك مثلا نحن هو الحنفية مثلا يفرقون في هذا بين الفرض والواجب، فيقول لك مثلا تظهر ثمرته مثلا في إنكاره، لو أنكرت أنا فرضا ليس مثل ما لو أنكرت واجبا. لماذا؟ يقول لك لأن هذا دليله قطعي، ومنكر القطعي يكفر، أما الآخر فهو ظني فيحتمل يكون تأول أخطأ كذا وكذا، فهذا لا يكفر. يميزون في هذا نوع تمييز. حقيقة أن هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن هذه الأمور إضافية، هذه أمور إضافية. لاحظوا الله يحفظكم الآن، نحن نقسم ماذا؟ هم قسموا ماذا؟ قسموا الواجب، ليس كذلك؟ الواجب نفسه، هذه القطعية والظنية، هل هي صفة للواجب أو صفة للناظر فيه؟ سأشرح لكم رويدا رويدا. هذا إذا ضبطت الآن هذا الأصل وفهمته سيزول عنك شطر الإشكالات. أنت تلاحظون أنه كل يوم إن شاء الله في علم الأصول ننسف أسطورة وأنتم لا تشعرون، بعد مدة تجد نفسك تتكلم لا كالناس، وتجد أن الناس جميعا يتكلمون ليس مثلك، تبدأ تشعر بالغربة الحقيقية. الذي يريد أن يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يكمل يركز شوي فقط وستشعر بالغربة الحقيقية. تشعر أنك عايش تشعر أنك مجنون عايش وحدك. الآن كثير جدا من الناس يظنون أن هذه المسائل هي في الخارج. يقول لك هذه المسألة قطعية، هذه المسألة ظنية. لما تقول هذه المسألة قطعية وهذه المسألة ظنية، يظن أنه في مسألة هكذا في الخارج هي قطعية في ذاتها، مثل ما تسمعون في المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ يظنون أن هناك كيس هكذا في الخارج موجود فيه أشياء بعينها، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، هذه تسمى معلوم من الدين بالضرورة، من خالفها كفر ومن لم يخالفها لم يكفر. لا وجود لشيء كهذا أصلا. قصة ليست هكذا، قصة كما أذكرها أنا لك الآن. كل هذه الأمور نسبية إضافية، يعني بالنسبة لفلان. أنا الآن لو سألتك القطعية والظنية هذه، ما معنى قطعي؟ قطعي يعني أنا لا أشك فيه طرفة عين 100%، 100% لا يمكن أن يتخالجني فيه شك قط. طبعا هناك هذا سيأتينا مبحث العلم والجهل والشك والظن واليقين والتفريق بين اليقين والعلم ومقصوده من العلم والأشياء، هذه سيأتي معنا. لكن الذي يهمنا الآن أن اليقين هو 100%، ليس فيه شك مطلقا. هذا اليقين أنت تحصله مثلا في لابد أن نضرب مثلا، لأن التمثيل هنا مهم جدا لنفهم القصة وننتهي منها. نعم هذا مثال. واحد وثمانين إذا ضربته في نفسه 98 مرة تحصلت على الرقم التالي 3، 5، 6، 7، 1، 2، 3، 4، 12، 15. في واحد فيكم عنده اعتراض؟ موافقون هذا صحيح؟ ليس صحيحا؟ لماذا ليس صحيحا؟ لماذا؟ ماشي. الآن أريد منكم أن نعيد مرة أخرى الشريط. طيب، أنا لما ذكرت هذه الأرقام الآن وأعطيتكم عددا هكذا اعتباطيا، أول عدد خطر في ذهني، أنت هل تملك الإجابة الصحيحة؟ لا. ما يدريك أنني لم أحفظ هذه الأرقام لألقيها عليك؟ هل توقن أنني لم أحفظها؟ لا. إذن هل يمكنك أن تقول أنا عندي يقين أن إجابتي خطأ؟ لا. لو كانت عندك الإجابة الصحيحة، هل أنت متيقن أن العدد الذي أعطيته خطأ؟ يعني أنا الآن لما أعطيك هكذا 2 في 2 كم يساوي؟ لو قلت لكم 2 في 2 يساوي 6، هل أنتم على يقين أني مخطئ ولا عندكم شك؟ على يقين. لماذا اختلف الحال بين هذه وهذه؟ جواب المسألة في القصة هذه. القطعية والظنية الآن في 2 واثنين، 2 في 2 4، هذا قطعي عندكم ولا ظني؟ قطعي. جواب أخيكم هذا الذي أجاب، لو أني قلت لكم مثلا 5 ضارب 5 22 مرة تساوي هذا العدد 6 6 8 9 10 1 2 6، جوابي صحيح ولا خطأ؟ لما خطأ؟ آخر رقم يكون 0 أو 5. إذن أنتم أدركتم الخطأ لكونه خالف أيضا قطعيا عندكم هنا، أليس كذلك؟ قطعي أن مكررات 5 إما أن يكون في آخرها 5 أو 0، مع كونك لا تجزم بعيني الإجابة، لا تعرف الإجابة الصحيحة، لكنك تجزم أن جوابي خطأ لأنه خالف قطعيا عندك. الذي لا يعرف هذه القاعدة أن مكررات 5 تساوي عددا في آخره 5 أو 0، سيكون في هذه الحالة إجابتي بالنسبة له صوابها وخطأها ظنيا أو قطعيا، يعني كحالكم في العملية الأولى، أليس كذلك؟ طيب، لاحظتم الآن أن الأمر يختلف من شخص إلى شخص. هناك مثلا أستاذ رياضيات عنده نظرة في هذه 81 مضروبة في نفسها 99، إذا قلت له هذا الرقم مباشرة يعرف الجواب صحيح، فيكون قطعيا بالنسبة له ولا ظنيا؟ هذه القطعية والظنية الآن هل هي لازمة لهذه العمليات التي نذكرها ولا هي مرتبطة بالشخص الناظر؟ طبعا 2 في 2 هذه البدهية عندكم الآن 4، بالنسبة للذي لم يتعلم جدول الضرب بعد قط في حياته، طفل هذا عمره عام أو عام ونصف، هل هذه الإجابة بالنسبة له قطعية بدهية مثلكم؟ أبدا، أليس كذلك؟ طيب الآن لما تأتي أنت وتقول لي يا مولانا هذا مثلا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم لمن؟ فهمتم القضية الآن؟ قضية أن معلوم هذه من الدين بالضرورة ستكون ظنية بحسب هذا. هل المعلوم بالضرورة من دين الله رب العالمين بالنسبة للعالم مثل المعلوم بالضرورة من دين الله للجاهل؟ أبدا. الذي أسلم اليوم جاء فسألنا عن الإسلام، ما هو الإسلام يا جماعة؟ نجيبه بجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. ماشي، عرف هذه الآن الخمسة. هل فيكم واحد قال له أن الزنا حرام؟ ما في أحد قال له. هل يعلم أن الزنا حرام؟ الزنا حرام، هل هذا معلوم من الدين بالضرورة لماركو هذا الذي أسلم الآن؟ لا. كون الزنا حراما هل هو معلوم من الدين بالضرورة لعموم المسلمين مثلا الموجودين؟ رأيتم كيف يتخلف الأمر من واحد إلى واحد؟ إذن لا يوجد شيء هو معلوم من الدين بالضرورة لوحده، إنما هو بالإضافة إلى هذا الشخص، هذه أمور إضافية. واضح؟ لكن هل في حد أدنى لا يمكننا أن ننزل تحته مثلا؟ نقول نعم، في حد أدنى، وهو أن هناك حدا لا يمكننا معه أن نثبت له إسلاما. لو كان لا يعرف هذا فهو لا يعرف الإسلام أصلا. كان يجي رجل يقول مثلا أنا لا أعرف شهادتي لكني مسلم. نقول كيف لا، من لا يعرف الشهادتين لا يمكن أن يكون قد عرف الإسلام. يقول أنا مسلم لكني لا أعرف الصلاة، لم يقل لي أحد اليوم أن هناك صلاة. نقول من لا يعرف الصلاة ما زال لم يعرف الإسلام أصلا. واضح؟ فهناك حد أدنى، لكن الباقي باقي التفصيلات جميعها كلها هي إضافية بحسب الحال، بحسب المكلف، بحسب الإنسان. طيب لو أن مسألة من دقائق تفاصيل الشرع هل يمكن أن تكون معلومة بالدين بالضرورة؟ كيف لا؟ ألم نقل آنفا أنه قد يكون هو هذا الإنسان مثلا حديد الذهن إلى درجة أنه يحسب أي حسبة فتكون معلومة من الدين بالضرورة بالنسبة له، يعرف أن هذا من الشرع وليس من الشرع. هل مثلا المعلوم من الدين بالضرورة لعالم الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعلوم لباقي الأمة؟ هناك أحاديث مثلا لا نتصور أن يكون هناك عالم يسمى عالم حديث يصدق عليه هذا الوصف ومع ذلك لا يعرف هذا الحديث، نقول هذا لا يمكن. هناك مسائل في الفقه مثلا لا يمكن أن نسمي إنسانا فقيها وهو لا يعرفها، ما يمكن أن يصدق عليه اسم فقيه أصلا. تصور أنت يا مولانا، تصور الآن، ما أدري، أنا جبت سباك مثلا تريد أن تصلح الحنفية، فجاء السباك فدخل بيتك فقال لك أرجو منك أن تفتح لي هذه الحنفية. تقول له ليش؟ قال أنا لا أعرف كيف أفتح الحنفية. قل له أنت سباك ولا لا؟ قل لك نعم لكن لا أعرف كيف أفتح الحنفية. هذه حنفية عادية التي نعرفها جميعا، لا يعرف كيف يفتحها لكن هو سباك، ممكن أنت تقتنع هذا موجود في الدنيا؟ فقيه لا يعرف مثلا مسألة مشهورة بين الفقهاء، يعني إذا كان فقيها لا بد أن يكون يعرفها، طبعا لا يعرفها عوام الناس، ما فيه عادي. طلعت أنت والبيلوت في الطيار، قال لك طيب ما نعرفش منين نخدمه، تقعد عادي يعني وناوي تطلع معه، هو ما فيش أي إشكال عندك. قل له بك شيء، سبحان الله يا أخي، بشر قدش منه ينسى عادي يعني. أبدا يا أخي مستحيل، هذا يمكن هو يعرف يخدمها ويعرف يطير لفوق أبدا. كذلك فلو أني مثلا أنا قلت لك مسألة المصرة هذه في الفقه، ما يمكن يكون فقيه لا يعرفها، عامة الناس هل يعرفونها؟ لا يعرفون، لكن هو فقيه مستحيل يكون لا يعرفها، لم يمر عليها أبدا. واضح؟ فهذه فمسألة قد تكون معلومة بالدين من الدين بالضرورة عند هذا، ليست معلومة من الدين عند هذا. فمجرد التعليق هذا الذي يذكره بعض إخواننا، تعليق بمسائل الخفية والمسائل الظاهرة، لم يغير في حقيقة الأمر شيئا. خفية ظاهرة بالنسبة لمن؟ رجعنا، هو معلوم من الدين بالضرورة، خفي ولا ظاهر تدور في حلقة مفرغة. خفية وظاهرة بالنسبة لمن؟ ما هي الخفية بالنسبة لك؟ قد تكون ظاهرة بالنسبة لي أوضح من الشمس في وضح النهار. تعرفون هؤلاء بعض المختلين عقليا أحادي التركيز أوتيست، يدخل مثلا إلى قاعة فيها لا أدري أنا مربعات هكذا صغيرة، يقول لك هذه ينظر لها نظرة واحدة هكذا، يقول لك هذه فيها 3562 مربع، يفتح علبة الكبريت هكذا يقول لك هذه فيها 81 عودة ثقاب مثلا. أنت لا تستوعب هذا، تقول كيف؟ يقول لك هذه ظاهرة يا أخي، مش ظاهرين 81 يعني. أنت لتفهم القضية أنا لما أفعل هكذا، هذا كم وهذا كم وهذم كم، هو يراها هكذا الأعداد، هذه 81 مش ظاهرة 80 مش ظاهرين 1562 هكذا، هو يرى الأعداد هكذا، ذهنه يقدر على التركيز في شيء لكنه للأسف لا يقدر يركز في أشياء أخرى، لا يقدر أن ينظر في عينك، لا يقدر أن يميز ربما الألوان، لا يقدر يعني قدرات التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها انحصرت في شيء واحد، كأن لو كان عمرك مثلا شمعة فأنت تشعلها من طرف وواحد يشعلها من طرفين، يستهلك في شيء واحد يعني. فهكذا فهذه المسألة مثلا من الشرع قد يكون للإنسان دربة وخبرة طويلة بحيث تكون ظاهرة واضحة، هذه المسألة هذه ما فيهاش نقاش يعني وقطعية عندي، أما أنت فلا. لنفترض مرة أخرى مثال آخر، عندنا مسألة مثلا مسألة خلافية نحتاج إلى أن نرجح فيها، طيب مثل كما قلنا مثلا عملية أيهما أكبر مثلا لا أدري 6/5 أو الجذر التربيعي ل لا أدري لي مثلا 24، أنت تحتاج هنا إلى توحيد مقامات وأشياء وكذا وتصل للنتيجة في النهاية، ليس كذلك؟ ستعرفها، لكن الآن في هذه اللحظة هل تقدر أن تعطيني النتيجة الحقيقية؟ أنت متشكك. طيب في الأثناء التي أنت متشكك فيها الآن وقبل أن تصل إلى النتيجة النهائية الآن، هل علمك بهذا قطعي ولا ظني؟ ظني. الذي خلاص سبقك إلى هذه العملية هو أنهى وخرج بالنتيجة وتأكد منها وأعادها مرتين وثلاثا ليتأكد أن لم يحصل خطأ، هل أصبحت نتيجة قطعية عنده ولا لا؟ فهي قطعية له ظنية لك، ليس كذلك؟ وهي نفس المسألة. إذن نرجع مرة أخرى، لما تقول أنت الواجب هذا واضح، اتضحت خلاص المسألة هذه. طيب إذن لما تأتي أنت تقول لي هذا دليله قطعي وهذا دليله ظني، بالنسبة لمن الدليل هذا القطعية والظنية هنا بالنسبة لمن؟ هذا إشكال. فإن ربطت بالمكلف فليش تقسم الواجب؟ لاحظ أنك أنت تقسم الواجب الآن وتربطه بفعل المكلف، فعلى هذا سيكون ما هو فرض عند البعض واجبا عند البعض، وما هو واجب عند البعض فرضا عند البعض، ليس كذلك؟ لأنه أنا هذا عندي دليله قطعي ففرض، وهذا دليله ظني فرض، لكن ما دليله قطعي عندي قد يكون ظنيا عندك فيلتحق بالواجبات، فتصبح المسألة ليس تقسيما للفرض، هو تقسيم لنظري أنا. جيد، هذا إشكال رقم 1. الإشكال رقم 2، لما نقول هذا دليل قطعي ودليل ظني، للأسف بعض المتأخرين من الحنفية فسروا القطعية والظنية بهذا، القطعية ما كان دليله متواترا والظني ما كان دليله أحدا. هنا ما الإشكال؟ مرة أخرى أقول لك حاول أن تفهم كلام العلم وفق ما يريدون لا وفق ما تريد أنت، وابدأ بمعاقد الإجماع لئلا تخرقه. نسمع كلام مثل الكلام اللي قلته لكم كثيرا، يأتي واحد يقول لك المصالح والمفاسد هذا طاغوت أو كلام كذا، أجمع الناس أجمع أهل العلم أجمع أهل العقول قاطبة على أن المتواتر قطعي، هذا ما فيش خلاف، هذا لا خلاف فيه، وأجمع أهل العلم قاطبة أيضا على أن الآحاد ظني، هذا أيضا لا خلاف فيه، واضح؟ جميع الناس مجمعون على هذا، حتى لا تبدأ تتكلم وتلقي الكلام هكذا جزاف. قضية وين بالضبط تحرر محل النزاع وتفهم أن بعض الناس أخطأ في اضطراد هذه الصفة، يظن كل ما دام هو أحد سيبقى دوما ظنيا، فكل خبر أحد عنده ظني دوما، لا يفيد قطعا ولا يفيد يقينا مهما كان. هذه هي القضية، واضح؟ هذا الكلام هنا بالضبط خطأ، الباقي كله صواب، خبر الأحد لا يفيد إلا ظنا. رجل حدث بحديث، هب هذا الرجل هو أبا بكر الصديق، نحن لا نطعن في عدالته، لكن نقول لك هل يمكن أن يخطئ؟ أبو بكر الصديق يخطئ ولا لا يخطئ؟ ولا معصوم؟ خلاص هذه تكفي. قلت لك إذن خبر الأحد لا يمكن أن يفيد يقينا إلا على مذهب أن تدعي العصمة، مثل مثلا على مذهب الشيعة يستقيم هذا، أنه هو يدعي العصمة، يقول لك هذا فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء كلهم معصومون لا يخطئون أصلا وعلمهم بالوحي، هذا الكلام يكون صوابا. أما عندنا نحن هذا يعارض أصلا عقديا، نحن لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فالنقل عنه، إذا نقله واحد عن واحد، هذا الواحد صادق لكن قد يخطئ، فنحن لا نامن خطأه، ليس الصدق والكذب ما نناقشه، واضح؟ إذا كنا لا نامن أن يقع منه الخطأ، خلاص إذن ظني ما عادش يمكنني أن أقطع أجزم، أليس كذلك؟ طيب هذه مرة أخرى، هذه المسألة نسبية ليس كما تدعي. أولا لماذا؟ نقول أولا إذا زعمت أن الآحاد يبقى أحادا دوما هكذا، يعني الآحاد سيبقى ظنيا دوما لا يمكنه أن يرتفع، أبطلت المتواتر نفسه. أنت المتواتر كيف يصير متواترا ويصير قطعيا؟ مش هو أحد مع أحد مع أحد مع أحد مع أحد إلى أن وصلنا إلى عدد قلنا هذا يؤمن تواطؤهم على الكذب، إذا قضينا على مسألة الكذب. طيب والخطأ، أيضا نأمن تواطؤهم على الخطأ أو نأمن إمكانية أن يقع الخطأ. تصور يقع نفس الخطأ من مليون شخص مثلا، هو نفسه في نفس الكلمة، مستحيل، هذا لا في مجرى العادات لا يكون. طيب هذا مستحيل عقلا ولا عادة؟ ها؟ عادة، أحسنت، مستحيل عادة. طيب إذن هذا الآحاد مع آحاد مع آحاد مع آحاد صار متواتر، صار يفيد اليقين، إذن هذا الظن يتقوى الآن. هذا الأحد لوحده لو ننظر إليه ظني ولا قطعي؟ وهذا الأحد لوحده ظني ولا قطعي؟ لما انضم هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا صار من ظني صار قطعيا، أليس كذلك؟ إذن هو هذا الظن يتقوى الظن، يعني إيش؟ شفتوا التحميل مثلا لما تبدأ تحمل وهي تزيد 62% 72% 82% هكذا، هذه كله ظني جيد إلى أن نصل للقطع 100%، تبدأ تتضاعف النسبة. هل الظنية هذه ترتفع فقط بانضمام الآحاد إلى الآحاد، ولا يمكن أن تنضم للآحاد أشياء أخرى ليست من جنسه فتفيد القطعية؟ نقول يمكن أن تضاف أشياء أخرى، قرائن أخرى ليس لها علاقة بأخبار أخرى، مثل ماذا؟ كثيرا قرائن، يعني أنا هذا الشخص مثلا عندي أنه ثقة ثبت، له ذاكرة فوتوغرافية، هناك أشخاص لهم ذاكرة عجيبة ينمونها بمهارة، هي من المهارات التي تنمى أصلا، بحيث مثلا يمكن أن يفتح هذه الغرفة لثانية واحدة ثم يعطيك عدد التلاميذ الآن، صفة كل واحد وما يلبسه وموقعه من الغرفة وما فيها من الأثاث وما فيها من كذا بنظرة واحدة، بل يمكنه كان يحسن الرسم أن يرسمها لك كأنه ينظر إليها هكذا. جميل، فيه شخص يمكنه أن يكر لك كلام الشيخ الذي يسمعه مثلا بالحرف بالحرف لا يخرم حرف. وهكذا كان يكر عبد الله بن مسعود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكرها بالحرف لا يخرم حرفا، ثم يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم تورعا. اليوم يذكر الآية بالمعنى ويقول لك أو كما قال. هذا بالمناسبة ترى يا أخوان مسألة أصلا رواية الحديث بالمعنى مسألة خلافية، روايته بالمعنى مسألة خلافية، ونرجو من المتشددين والذين يأخذون بالشدة في مذهبهم في كل شيء أن يتشددوا لنا ما استطاعوا بهذه الأبواب. الله يرضى عنك. إذا كنت لا تحفظه بالحرف لا تذكره، عافاك الله، لا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر من هذا أن تلحن فيه. طبعا اللحن هذا باتفاق كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد بن حنبل كان إذا لحن الرجل في الحديث قال له لا تكذب، هكذا لا تكذب، لأن النبي لا يلحن صلى الله عليه وسلم باتفاق. بل العرب لا يلحنون أصلا، كيف يلحن رسول الله وهو أفصحهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول من لحن في الحديث فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام من يقول علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث، هذا وحي، أمر عجيب. طيب المهم الآن أنا أجد هذا الذي يعيد الحديث لا يخرم منه حرفا، طيب ثم هذا الحديث هو لو سمعه من مرة لأعاده لا يخرم منه حرفا، فكيف لو سمعه مرتين أو ثلاثا؟ ثم انضافت إلى ذلك قرينة أنه كتب هذا الحديث وتحفظه. لاحظ هذا شخص واحد لم يأتي آخر ليحدث به، فلم ينظف هذا الظن إلى هذا، إنما هناك قرائن أخرى دلت على ضبط هذا الراوي لمرويه ضبطا شديدا، بحيث صار يقرأه كأنه يقرأ قل هو الله أحد، كأنه يقرأ الحمد لله، ما يمكن أن يخطئ فيه ولا يتتعتع. هل الإمام البخاري يذكر مسلم رحمة الله عليه، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، يقول أدركت مجلسا وقف فيه الإمام البخاري مع أبي زرع الرازي وأبي حاتم يذاكرانه الحديث في جنازة وهو واقف يمر من علة إسناد إلى إسناد كأنما يقرأ قل هو الله أحد. كيف يمر من علة إسناد إلى إسناد؟ هذه ما معناها؟ الله يرضى عنكم. يعني أريدكم أن تتصوروا الآن أولئك الذي يبدو واحد واقف على خيط متاع ضوء في العمارة فيها 200 طاق وعلى عجلة متاع ما أدري أنا متاع بسكليت هكا كبر، واقف على خشموزة، هذا شيء لا تتصوره العقول الله يحفظكم. مر من علة إسناد إلى إسناد، يعني يقول هذا الحديث ورواه فلان عن فلان عن فلان، فلان الأول هذا اختلف عليه فيه فرواه فلان وفلان بلفظ كذا، ثم رواه فلان وفلان بلفظ كذا، والصواب قول فلان كذا، لماذا؟ للعلة الفلانية. ثم عن فلان عن فلان هذا رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. افتحوا كتاب علل الحديث للدارقطني، انظروا في كتاب علل الحديث للدارقطني، افتح أول حديث شيبتني هود وأخواتها مثلا، انظروا في حديث شيبتني هود وأخواتها، أتحداك أن تقرأ صفحتين الأولين فقط، تكمل القراءة وأعمل كاستين عناع وخذ راحة وأقرأ لي صفحتين، أقرأهم بركة، ما حشيش مش تفهم زاد، نحبك تقرأهم فقط، والله مخك قبل تحس فما حاجات قاعدة تتحرك. فلان وفلان فلان هذا من جاء وقتاش قالوا فلان هذا واختلف عليه، وبعدين هذا يقوله من حفظه. الدارقطني أملى العلل هذه كلها ترى، وتلاميذه يكتبونها عنه لما يخرج من بيته إلى المسجد يبدو يسأل وهو يملي، ثم لما هو راجع يملي، وهكذا كل يوم حتى كتبوا هذه العلل. هذا كله من حفظه. إمام بخاري يقول لك يمر من حديث إلى حديث، يعني كما أنه يقرأ قل هو الله أحد، يعني الرجل يقرأ من قرطاس. لما أنا أرى شخص كهذا، أنا أعلم أن هذه أساطير بالنسبة لكم، لكن أنت لما ترى بعينك شيء كهذا، يأتي البخاري فيقول لك قال شيخ كذا، تقول له لا بكش أنت غلط. يا أخي أنت لو كنت تسمع الشيخ في تلك اللحظة تكذب الشيخ وتكذب سمعك وتقول آمنت بالله وكذبت عين، هذا صواب وهذا خطأ. تفهم هؤلاء قوم يعني نوع آخر. فحين نقول هذا حديث مثلا في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذا احتفت به من القرائن ما يجعله يفيد القطع طبعا، لكنه يفيد القطع فقط بطريق النظر لا بطريق الاضطرار. يعني هو مش كما اثنين في اثنين، اثنين في اثنين انت مباشرة تدخل لي اربعة ومتأكد، لكنه كما 168 في 9502 يمكن تعطيني الرقم الصحيح الذي يقيني ولا لا، يمكن فقط بعد حسب، أليس كذلك؟ وهكذا. أن هذا إذا نظرنا في الأسانيد، لذلك يعني كانت عندهم ثقة، كان عندهم بعض الأسانيد هم يقولون هذه أقوى من المتواتر، عندنا أقوى من المتواتر، بعض الأسانيد أقوى من المتواتر. لما مر يحيى بن أبي كثير بأبي زرعة الرازي وهو يحدث بالحديث، قال عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو ترفع السترة فكأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا يعني كأنك تفرج في فيلم، كأنك تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، هذا إسناد يخرق بك الحجب. عندهم يقين في مثل هذا مثلا أقوى من حديث متواتر. أول حديث مثلا في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يرويه فرد عن فرد، هذا فرد مطلق، مع ذلك هذا يقولون لك هذا حديث ثلث الإسلام، وهذا حديث لا يطعن به أحد في الدنيا ولا يكاد يخلو منه كتاب حديث أصلا إلا وتجد فيه هذا الحديث، ومع ذلك هو غريب فرد مطلق، لم يروه عن النبي إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار فقط. ثم بعد يحيى يعني رواه عنه خلق كثيرون لا يحصى، أكثر من 900 نفس كما ذكر الحافظ بن حجر. طيب كيف هذا الحديث بهذا الإسناد ومع ذلك يعني هذه الشهرة وهذه المعرفة به وهذا؟ وطبعا في الحديث عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، يعني هذا في خطبة جمعة، وين الصحابة نايمين ولا شي يرويه إلا عمر؟ طيب ماشي رواه إلا عمر، والتابعين أيضا نايمين ما يرويه إلا علقمة بن وقاص الليثي، مع أن علقمة أيضا رواه عن عمر على المنبر، ومع ذلك هذا حديث لا يختلف فيه. فإذا هناك قرائن أخرى توصلنا إلى القطعية من غير تواتر. فحصر الأمر في أن يفيد حديث الآحادي القطعة بالتواتر بانضمام النظير له إلى النظير إلى النظير إلى نصل إلى حد التواتر خطأ، قد تنضاف إليه قرائن تجعلنا نجزم به جزما مثل ما نجزم بالحديث المتواتر. وإلا يا حبيبي ما معنى الإسناد أصلا؟ المتواتر ترى هذا المتواتر لا نحتاج معه إلى حجم الحديث، لماذا؟ لأن المتواتر حجة بنفسه، المتواتر لو تواتر الكفار لا فيهم واحد مسلم أصلا كلهم كفرة تواتروا على حديث سيفيد القطع، لأنه جمع يؤمن تواطوهم على الكذب، واضح؟ طيب فما الذي نحتاجه نحن إذن؟ هذا التواتر احتاجه من احتاجته الأمم التي لا أسانيد لها، يعني لا يمكن للنصارى أن يقطعوا بشيء إلا إذا تواتر، لا يمكن لليهود أن يقطعوا بشيء إلا إذا تواتر. نحن راو عن راو عن راو عن راو يمكننا أن نصل به إلى القطع. إن هؤلاء الرواة نعرفهم ونعرف آباءهم ونعرف تلاميذهم ونعرف شيوخهم ونعرف متى دخلوا المدينة الفلانية ومتى خرجوا منها وكيف أخذوا عن ذلك الشيخ وما هو حفظهم وهل كان يحفظ حفظ صدر أو يضبط ضبط كتاب وكيف كان كانت معرفته بالأنساب، كيف كانت معرفته بأخبار الناس، كيف كان حفظه وضبطه، هل كان مغفلا، هل كان كذا، نعرف أخبارهم واحدا واحدا. فما الفائدة في هذا إذن؟ إذا كنت أنا في النهاية سأجعله واحد من الناس، إذن هذا احتاجته أمم التي لا أسريد لها. فإذن هذا التفريق تفريق بين الفرضي والواجب بالقطعية والظنية على الوجهين اللذين ذكرناهما، الظاهر أنه ضعيف، لكن يبقى هذا قولا معتبرا من أقوال أهل العلم، من أقوال الحنفية، لهم عليه أدلة كثيرة. ما نريد أن نستفيض أكثر من هذا، نحن نريد أن تفهموا فقط أنه فيه هذه المسألة فيها تقسيم، فيها خلاف، وأنه نرى هنا أن هذا التقسيم خطأ بحسب ما نراه نحن، بحسب ما أراه أنا يعني. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالواجب. نمر الآن إلى ما بعده. ما زلنا إذن نحن نريد مرة أخرى أن نعود إلى الخارطة الكلية، نتكلم وين؟ في الأحكام الشرعية، في الأحكام التكليفية. أحكام شرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية، أحكام وضعية. ما زلنا في الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية هذه تنقسم إلى 5 أقسام عند الجمهور، 7 عند الحنفية. 7 لأنهم يضيفون قسمين، هذا أحد القسمين ذكرناه اللي هو الفرض. الجمهور لا يفرقون بين فرض وواجب، يقول لك هذا كله واجب شيء واحد. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما دل عليه دليل قطعي، والواجب ما دل عليه دليل ظني. بعد ذلك كم بقي لنا؟ جميل. نبهني في الساعة. المندوب، نمر إلى المندوب. المندوب في لسان العرب هو ما اختلف فيه في اللغة. فالمندوب هو المطلوب بصفة عامة، هو المطلوب، هو المرغوب. لكن البعض يقول المندوب هو ما كان مرغوبا فيه رغبة شديدة، لا يسمى كل مطلوب مرغوبا. فلو كان رجل مثلا عطشان ويريد الماء، فيقول مثلا ندبهم إلى أن يعطوه ماء. لكن لو أنه ليس عطشان وليس بحاجة شديدة له، لا يقول ندبهم إلى ذلك. والبعض جعل الأمر متعلقا بالأهمية، فقال المندوب هو المهم، لا يقال ندبه لأمر إلا إذا كان أمرا مهما، أما إن كان من تافه الأمور أو من سفسافها فهذا لا يندب إليه. ومنه قول الشاعر المشهور، قوله لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، إن ذو لوثة لانا قوم، إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يطلبهم للنفير معه ولنصرته ليسترد إبله. هو أمر مهم يريد أن حزبه، يريد أن يجمعهم له ليعينوه عليه، فهو يطلبهم طلبا شديدا حاثا إلى غير ذلك. هذا من ناحية اللغة. طيب، من ناحية الاصطلاح، ما المندوب؟ المندوب في الاصطلاح كما عرفه الإمام الجويني، ما هو هنا معنا؟ قال هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نحن ذكرنا كما تذكرون في الواجب أننا سنخرج من مسألة الثواب والعقاب هذه، لأن فيها إشكالات ستعترضنا نفس الإشكالات التي ذكرناها في الواجب، هي هي. فلذلك نخرج مطلقا من قضية الثواب والعقاب، ونقول المندوب ما طلب من المكلف فعله لا على سبيل الحتم والإلزام. ما طلب من المكلف فعله لا على سبيل الحتم. طيب، هذا المندوب ينقسم أقساما عديدة، ينقسم أقساما كثيرة عند أهل العلم. قديما الشافعية كان بينهم خلاف في هذا التقسيم، الشافعية كان بينهم خلاف، بعضهم يقسم وبعضهم لا يقسم. طبعا لماذا أنا أقول قديما هنا؟ لأنه لا ينبغي لكم أيضا أن تتنبهوا، وفقكم الله، للمسائل الأصولية التي كان فيها خلاف قديم وانتهى والآن هي موجودة عند الجميع، وبينما هو خلاص مستقر الآن، هذا ينبغي أن يتنبه له. كثيرون ما زالوا يلوكون كلاما أحيانا يسمعونه لا يفقهونه، يعيدونه هكذا يفهمون شيئا. أضرب المثل في هذا مثلا بمسألة مثلا سد الذرائع. يقول لك المالكية هم الذين يقولون بسد الذرائع، هذا يا عمي قديم، هذا مثل الديناصور، هذا انقرض يعني، ما أتي هذا الآن، ما لا يوجد مذهب إلا وهو يقول بسد الذرائع. نعم المالكية هم لهم قصب السبق فيه، هم من براه أول من برا، هم من وضع هذا أول ما وضع وقالوا بهذا الأصل، وبعد ذلك تتابع الناس على الأخذ به. فالآن سد الذرائع تجده عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية وعند الجميع، واضح؟ ينبغي التفريق في مثل هذا. كذلك هنا هذا التقسيم أصبح عند الجميع، الجميع يقسمون الآن المندوب. المندوب لا شك ليس شيئا واحدا، فهناك أشياء ندب إليها النبي ندبا شديدا، وهناك أشياء لم يندب إليها ندبا شديدا بل فعلها مرة أو مرتين. هل يمكن تسوي بين هذا وهذا؟ طبعا نعم، كثيرون يسوون الآن. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون، كله سنة، سنة بالبالة يعني. أترى بمناسبة هنا ينبغي التنبيه على مسألة سنة، ترى سنة، جاء أوان التنبيه على هذا الإشكال آخر كبير، عدم التفريق بين مصطلحات السنة. إذا لم تفرق بين مصطلحات السنة ونحن في أي فن نتكلم ستقع في المصائب التي نراها الآن. يقول لك هؤلاء خالفوا السنة. يا مولانا خالفوا السنة هذه أحيانا معناها كفروا أصلا، معناها أخرجتهم من الملة. وأحيانا خالفوا السنة معناها أقول لك يوم مالو خالف السنة وما عندي حتى مشكل، وأنا سعيد بمخالفتي لهذه السنة، ما الإشكال؟ يعني إذا كانت السنة هي المندوب كما هو الحال الآن، لنقسم نحن تقسيم المالكية مثلا، أو هو التقسيم هو يعني مثلا السيوطي في الكوكب الساطع يقول ويذكر هذا الخلاف الذي ذكرته لكم عند الشافعي، يقول والنفل والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، يعني ذكر أنه البعض يقول بهذا. لماذا؟ لأنه يذكر خلاف، لأن البعض يجعل المندوب أيضا شيئا واحد، هذه لا يقسمها هذه التقسيمات، والبعض والآن الجمهور على هذا التقسيم، يقسمون هذا التقسيم. أول هذه المراتب مثلا عند المالكية هي السنة. السنة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المندوب، لكن سيأتي معنى أنه لها معنى خاص دقيق أدق من المندوب، لكن هي من جملة ماذا؟ المندوب. المندوب الذي هو ماذا كما عرفه إمام الحرمين؟ الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هكذا ولا؟ خلاص يقول لي أنت تركت السنة يومان ولا يعاقب تاركه، أليس كذلك؟ هذا وين؟ في الفقه، في الفقه. لا، لماذا؟ لأن في الفقه ما معنى السنة؟ معناها المندوب. طيب في العقيدة لما يقول فلان صاحب سنة يأتون بها في مقابل فلان صاحب بدعة، ولذلك سنة مقابل بدعة، هذا في العقائد، في العقائد سنة وبدعة، في الفقه ما فيش سنة وبدعة، في راجح مرجوح، واضح؟ مش سنة وبدعة، سنة وبدعة في العقائد. ولذلك ما تجد واحدا، أنا أريد أن تخرجوا لي واحدا من كتب الجرح والتعديل من السلف قيل فلان صاحب بدعة يقصدون به مثلا كان يسبح بالسبح كما يفعل إخوان، جيبوا لي واحد فقط، هم يتكلمون عن بدع العقائد فقط، بدع العقائد. لذلك هناك سنة لها معنى آخر. السنة قد تكون بمعنى الدين، قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس من، هلا الرجل يقول لك لأن لا يعاقب تاركه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فليس مني، يعني ليس مني يعني من شكون زعم؟ كيف يلتقيان هذه؟ أن هذه السنة ليست هذه، هذه السنة المقصود نقص نتكلم وين؟ في الفقه. هذا السنة هنا هي الدين، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم جميعها، من رغب عنها فليس منه. واضح؟ حين نقول السنة عند أهل الحديث، ما هي السنة عند أهل الحديث؟ هي ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. ماشي؟ أنت تفهم السنة الآن على فهم المحدثين وتريد تطبق لي هذا في الفقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، أدعج العينين، أكحل. كان عليه الصلاة والسلام أفلج الأسنان، أبلج صلى الله عليه وسلم. كان أزهر اللون، إيه يعني إيش نصنع يعني أنا نولي أزهر اللون؟ كان شعره أسود، أنا إيش نعمل؟ مبتدع أنا خطر شعري أصفر، ماذا أصنع؟ هذه سنة ليست بمعنى السنة التي هي للاقتداء، لأن هنا هذه صفة خلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه لا تعني الفقيه أصلا، لكنها سنة عند المحدث. لماذا؟ لأن المحدث يتكلم عن كل ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما كان من شأنه. من السنة عند المحدث الغمامة التي كانت تظلله، هذه سنة مدامها منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي سنة. القصواء سنة، ناقته، حماره، خاتمه، آنيته عليه الصلاة والسلام، كل شأنه هو سنة عند المحدث، لأنه يقصد به كل ما هو متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الفقيه فيتكلم عن ما هو تشريع، ما هو تكليف، ما هو من الأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية هل يمكن يدخل فيها صفة النبي الخلق الخلقية؟ صفته الخلقية هل يمكن أن تدخل فيها؟ لا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقنى الأنف، أنت ما الذي تستفيد من هذا في الأحكام في الفقه؟ ما الذي تصنعه؟ لا شيء. كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، ونام لنا لوني أخضر مثلا، إيش أصنع؟ لا لا أملك شيئا. فهمتم؟ في الأصول مثلا ما معنى السنة؟ السنة في الأصول دليل من الأدلة. كورون قلنا نحن في الأصول نتكلم عن السنة بكونها ماذا؟ جنس دليل. هذا هل يصلح دليلا ولا يصلح؟ لذلك يعرفونها فيقولون هو ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. هذا تمييز مهم جدا، لأنه يفصل في كثير من القضايا كما تعلمون اليوم. في هذه قضية خالفت السنة ولم تخالف السنة، أي سنة تقصد؟ كانت سنة واجبة خلاص، وترى سنة واجبة هذا كلام لا يقال في الفقه مطلقا، لأنه إذا قلنا سنة معناه نحن وين؟ نتكلم في المندوب. لكن في فروع العلم الأخرى قد يقال سنة واجبة. لماذا؟ لأن نقصد بالسنة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها واجبة، يعني أمر نبوي فهو واجب، حكمه في الفقه واجب، لكنه من دليله سنة ليس من الكتاب، يعني ليس من القرآن. فهمت الآن؟ هذه مراتب ينبغي التمييز بينها، فيش كلام. أول هذه المراتب إذن السنة عند المالكية. السنة هذه أعلى شيء في المندوب عندهم. الشيء في المندوب لماذا؟ لأنه هذه مثلا هي عند الشافعية سيسمونها السنة المؤكدة. تسمعون سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، هذا لا يوجد عند المالكية. المالكية يقولون سنة، سنة هي سنة مؤكدة عند الشافعية. ما هي السنة؟ ما هو تعريفها؟ يضبطها المالكية بأربعة شروط: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قولا أمرا غير جازم، وإلا صارت واجبة. أمر بها أمرا غير جازم، وأن يكون فعلها هو عليه الصلاة والسلام في ملأ وأظهرها، أن يظهرها في ملأ، لا يفعلها سرا بل يظهرها على الملأ، وأن يكون داوم عليها. إذن أربعة شروط: أن يكون أمر بها أمرا غير جازم، وأن يفعلها عليه الصلاة والسلام، ويديم فعلها، ويكون فعله لها على ملأ ظاهرا يظهره لا يخفيه، لا يكون من خاصة فعله في بيته مثلا. فهذه سنة، هذه تسمى سنة مؤكدة، هذه أعلى درجات المندوب. دون ذلك مثلا عندهم مثل الرغيبة، مثلا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيها ترغيبا شديدا. والرغيبة مثلا عند المالكية هي مثل ماذا؟ مثل صلاة الفجر مثلا. صلاة الفجر صلاة ركعتين من دون الفريضة قبل صلاة الصبح. هذان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام مثلا يشدد فيهما جدا ويأمر بهما ويقول صلوهما ولو طردتكم الخيل، حتى ولو كانت الخيل تطاردكم صلوا هذين الركعتين. ومثل مثلا ترغيبه الشديد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء يزوره ووجد وكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مجلت يداها، مجلت تشققت هذه التشققات من الجفال وغسل المعون والأشياء هذه، فكانت هي رضي الله عنها أيضا من الرحيب الرحى وأشياء هذه، مجلت يداها رضي الله عنها فسألت أباها خادما، قالت لو يكون لنا خادم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على خير من خادم؟ هي وعلي رضي الله عنهما تسبحين الله قبل أن يناموا، أمرهم أن يسبحوا الله تبارك وتعالى 33 مرة، يعني نفس الأذكار التي نذكرها بعد الصلاة. المهم فقال علي فما تركتها يوما. فواحد ما كناس دي محبوا يسألوا سؤالات، يعني قال ولا ليلة الهرير ولا ليلة صفين، أنت تقول ما تركتها ليلة أبدا، ولا ليلة صفين يعني ولا ليلة حرب، قال ولا ليلة صفين. طبعا ليلة صفين هو ما يمكن يكون نام يعني أصلا في ذلك اليوم. المهم فهذا رغب فيه النبي كما ترى ترغيبا شديدا، وفعله هو عليه الصلاة والسلام وداوم عليه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يظهره في ملأ، كان من خاصة فعله، كان يفعله في بيته لم يكن يفعله في المسجد، فلم يكن سنة بل يكون رغيبة عندهم. وعندنا التطوع أو النفل قبله، النفل هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم مرة ومرتين، يفعل هذا الشيء مرة أو مرتين فتثبت به الندبية، لأن ما دام فعله النبي خلاص صار مندوبا، لكنه لا يكون في قوة ما فعله وداوم عليه وأظهره في ملأ وكذا. وعندنا التطوع، التطوع هو ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لكنه يندرج في المأمورات الشرعية التي أمر بها أمرا غير جازم، ولكنه هو لم يفعله. فأنت تفعل ما تشاء، مثلا لو قررت لنفسك أن تتطوع كل يوم تسبح لله 1000 تسبيحة أو تستغفر الله 1000 مرة، هذا جاء الأمر به عموما، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأنت ستحدد لنفسك فقط مقدارا تطوعيا لنفسك، جيد، هذا يدخل في باب التطوع الذي تفعله أنت مما أذنت الشريعة بكونه عبادة ففتحت فيه الباب فتفعله، لا يلزم في ذلك أن يكون من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تطوعا. أيضا هناك تقسيمات كثيرة أخرى، يقولون مثلا البعض عندهم سنة يسمونها سنة، يقول لك السنة الزائدة مثلا، السنة الزائدة يعني التي هي في الأصل ليست مطلوبة لذاتها لكنها تشرع تتميما للواجب، مثل الجماعة مثلا، عندما يرى أن صلاة الجماعة سنة فهي ليست مشروعة لنفسها لكنها لتتميم الواجب، ومثل الأذان عندما يرى أن الأذان أيضا سنة، قلنا أكثر من مرة تذكرون في الأصول نحن لا نفصل المذاهب الفقهية، يعني المهم يكفي أن نمثل وإلا فهم يختلفون يعني، فالجماعة واجبة عند البعض وسنة عند البعض وكذا. المهم أن هذه زائدة تضاف إلى الواجب تتميما له ليست مقصودة لذاتها. وكذلك سنة الهدي، تذكرون سنة الهدي، وهو ما كان من الذي ذكرناه آنفا عند أهل الحديث التي هي من الشمائل، هذه الشمائل شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يمكن الاقتداء فيه بها، مثل ماذا؟ مثل لبس العمامة مثلا، لبس العمامة مثلا، هذا هل هو سنة على اصطلاح الفقهاء؟ لا، ليس سنة، هو سنة على اصطلاح من؟ اصطلاح المحدثين، هو ليس مندوبا، بل لبس العمامة إذا كان يلبس على أنه مندوب فهذه بدعة، وهذا إدخال لما ليس من الشرع في الشرع. وترى هذه ضائعة عند إخواننا طبعا، لكنه يعرف مثلا أنه لما نأتي للصوفي نقول لهم ما دليل لبس الصوف، فتعلمون أنه من زعم أن هناك شيئا مندوبا مثلا لبسه أو واجبا أو كذا فهو مبتدع، هو يوافق على هذا الطرح، يأتي للعمامة ويقول لك هذه سنة. لا، ليست سنة، هي سنة بمعنى أنه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس كل شيء، يلبس الموجود يعني بلغة أخرى. والعمامة هذه إن كانت سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، فقد كان يلبسها أبو لهب وأبو جهل أيضا، هذه كانت العمائم تيجان العرب، بل كان يعرف بعضهم من كان يلبس العمامة ويعرف بها، أبو أحيحة هذا حتى يقول الشاعر: أبو أحيحة من يعتم عمته يجلد ولو كان ذا مال وذا ولد، لا يريد أن يتشبه به أحد في لفته للعمامة، خاصة عنده لفة خاصة به. ليست سنة هذه، فزعم شيء من اللباس أيا كان ما دام لم يأتي به الشرع فتجعل له أنت حكما شرعيا، يعني هو الشرع جعله ماذا؟ مباح، يباح لك أن تلبس كذا وكذا، فتأتي أنت تقول لا مندوب، انتقالك به من الإباحة إلى الندب هذا يحتاج منك إلى دليل شرعي، إذا لم تأتي به صار فعلك ابتداعا، ابتداعا من جهة ماذا؟ من نفس الجهة الابتداع التي هي ماذا؟ الاستدراك على الشارع، الشارع قال لك هذا مباح، أنت تقول لا يا رجل أنا مباح مندوب، هذا لا يكون، أين الندبية هذه؟ الشارع جعلها مباح. خلاص، هذه السنن، لكن البعض لماذا يسميها هذه هكذا سنن الهدي؟ لأن النفس تستبشر بها. كيف تستبشر النفس؟ يعني يقول لك هو أنت إذا كنت تفعله من جهة المحبة فهذا لا إشكال فيه، وهذا وقع من السلف، هذا وقع من الصحابة، أما أن تفعله على جهة أنه مطلوب من الشرع فلا. يعني مثال: عبد الله بن عمر كان يضرب به المثل في هذه القضية في سنن الهدي، تتبع سنن الهدي، يعني يسير في الفلاه فيأتي إلى قطعة من الأرض هكذا فيأخذ الناقة ويبدأ يديرها هكذا، فقيل له ما تصنع؟ قال لا أدري، لكني رأيت رسول الله يديرها هنا، يدير الناقة هنا، فأنا أديرها كما رأيته يديرها. خلص، كان يتعمد أن ينزل في المواطن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى نفس النخلة فيتستر خلفها مثلا ليستر نفسه إذا أراد أن يقضي حاجته مثلا، يتعمد المواطن التي كان يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس في المجالس التي جلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استظل النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل جدار فيذهب فيستظل تحته هكذا. أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا يذكر في هذا أشياء عجيبة، أيضا يقول مثلا: كنت أكره الدباء، هذا القرع، لحم قرع، فيقول كانت إذا طبخته أمي لا أرجع إلى البيت، عرفت ما يعني، حتى الريح ما يحملهاش. قال: فما زلت أحبه مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحفة، وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه في الصحفة، قال صرت أحبه. طبعا هذه يعني مأساة أنت لا تتخيلها، هذا تغيير للطبع، هذه مستحيلة، تصور أنت نفسك مثلا حاجة ما تطيقهاش، ما تطيقش ريحتها، فتصبح من غدوة تحبها، ليش؟ لأنك ريت واحد يكلفه وانت تحب الواحد، هذا تقريبا مستحيل، سبحان الله، يتغير طبعك. قال: فما زلت أحبه، حتى يذكر البعض أنه قيل أنه كان لا يأكل أكلا بعد ذلك إلا وفيه شوية من هذا، شوية قرع هذا يأكل منه، أمر عجيب جدا. هذا يفعلونه ماذا؟ محبة، لا استنانا بمعنى تسنن اللي هو الفقهي هذا بمعنى أنه مندوب، لذلك لا يوجد واحد منهم دعا الناس إليه مثلا وقال لهم كلوا القرع، واضح؟ أبو أيوب الأنصاري لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في قصته المشهورة، لما جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كان بيته من طابقين أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة سكن دار أبي أيوب الأنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا السفل أرفق بي، لا تصعد بي إلى فوق، لأنه إذا صعد إلى فوق مشكلة، سيصير من يدخل للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يمر؟ يمر بالبيت ويصعد، لكن إذا كان أبو أيوب الأنصاري فوق خلاص هو فوق والناس تجي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فالليلة التي باتها تلك، قال فبت بشر ليلة، واحد بيت في دار النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبت بشر ليلة، شر أكثر ليلة يعني وجد فيها شرا في نفسه تلك الليلة. لماذا؟ قال ما هو إلا أن صعدنا وجلسنا هكذا وكذا. قال فوقع في نفسي خاطر، قلت أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما هو إلا أن جاء هذا الخاطر حتى جمعت أهلي والأولاد في ركن وجلسنا فيه، تكوموا لهنا ما هاش تحرك حتى واحد، كيف تمشوا فوق راس النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يعقل. قال وانكسر لنا حب، شوف محاسن الصدف، في ذلك في تلك الليلة كسر لهم يعني زير هكا كبير، ما تكسر كان الليلة ذيك، فسيقطر وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنشفته بلحافي، ليس لي لحاف غيره أنا وأهلي، نشفه لأن لا يقع شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه كل يوم بالطعام، والنبي إذا جاءه بالطعام يسأله ما هذا، فيقول له كذا وكذا. قال فجئته يوما بالطعام فقلت ما هذا؟ قال بصل أو ثوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من عادته لا يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إنما إذا أعجبه الطعام أكل، إذا لم يعجبه رده وسكت، لا يعيب الطعام قط، هكا معناها اللغة متحاشى نعمة ربي ومتشبه لشيء، هذا لا يجمل بالمؤمن. فهذا هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ويوشك الإنسان أن يعرف النعمة، لأن هناك قوما لا يعرفون النعمة إلا بزوالها للأسف، الغافلون لا يعرفون النعمة إلا إذا زالت. كم تسمعون الرجل الذي تصونه أهله وزوجه فلا يعرف قيمتها إلا يوم ترحل، ويرفل في النعيم، يأكل ويشرب ويمشي ويبطش ويرى ويسمع، فلا يعرف نعمة الله تلك إلا إذا فقدها. ذلك كان الصديق رضي الله عنه أبو بكر إذا خرج من الخلاء مسح على بطنه وقال إيه إيه نعمة مغبون فيها كثير من الناس. والله رأيت يوما رجلا في بائع بقال، هذا عطار تعرفون، فيه هؤلاء الذين يضعون الخبز على دكاكين هكذا، ففتات الخبز هذا يتجمع. كان هذا الرجل يأتي بكيس هكذا بلاستيكي ويجمع ذلك الفتات، يجمعه في كيس. فأنا لما رأيت المنظر يعني استعجبت، قلت له ما تصنع هذا يعني؟ قال هذه نعمة، نعمة من نعمة الله تبارك وتعالى، وما يصلح أن تكون هكذا تلقى. فقلت يعني أنت محتاج ولا شيء؟ قال أبدا، لكن يعز علي أن أرى نعمة هكذا ترمى. وأنا أدركت، يقول لي أدركت الجير حرب، وعرفت معنى الجوع، ومعنى أن هذا الخبز الذي الناس اليوم لا تلقي له بالا يصير يعني كما تبدا أنت اليوم تعمل في كعبة، يعرف شانا لونغوست مثلا خبزة رأي شبيه، لكن متى؟ لما تفقد تلك النعمة. سأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا نعمه بوجودها لا بفقدها، وأن يرزقنا شكرها وبرها. المهم فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم الطبق هكذا، قال أبو أيوب الأنصاري، سأل السؤال التكليفي مباشر، قال يا رسول الله أحرامنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. واضح إذن؟ هنا حكم التكليف انتهينا منه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يكسر خاطره بين له العلة، قال له لكني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي جبريل، أنت لا تناجيه، فهو ليس بحرام كله، لكن أنا لا يصلح لي أن آكله. فقال أبو أيوب الأنصاري جملة تلخص لك هذا الذي كنا نتكلم فيه، خلاص الحكم التكليفي انتهى، سنتكلم في مسألة أخرى. قال يا رسول الله لا جرم، أي لا شك ولا ريب ولا مناص من أن، لا جرم أكره ما تكره، لا جرم أكره ما تكره، ما دمت أنت كرهته خلاص أنا أيضا أكرهه، فالقضية قضية محبة وأشياء هذه. سبحان الله، إنسان يغرم بشخص يحبه لدرجة أن يريد أن يلبس كما يلبس ويمشي كما يمشي ويكون معه في حيث كان وهكذا، هذه قضية ثانية، لكن بشرط أن لا يدعو إليها، أن لا يجعلها من الشرع، واضح؟ وكان عمر مثلا يتهدد ويتوعد على هذا، يقول إنكم لا تأكلان شجرتين خبيثتين وما أراهما إلا خبيثتين، الصوم والثوم والبصل مثلا، وما أكلهما فليمتهما طبخا أو ليعتزل مسجدنا أو كذا وكذا وكذا، لكن مع ذلك لا يمكن أن يأتي فيقول لهم مثلا حرم عليكم الثوم والبصل، هكذا ما أحله الله سيبقى حلالا وهكذا. كذلك من بعدهم من السلف أيضا كثيرون ممن كانوا يتتبعون أمثال هذا ويحبونه وكذا، منهم مثلا أحمد بن حنبل، مشهور جدا عنه أيضا أنه كان يتتبع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة الهوس، يعني مثلا كان لا يحدث بحديث إلا إذا فعله. طبعا يا حبيبي يا فاضل يا غالي، أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000، ولم يحدث بحديث قط إلا فعله. والله لو فعلت أنت مثل هذا كنت يعني اليوم من الناجين، مع خوف القوم وترقبهم، و سأل الله لا يحرمنا محاسبة أنفسهم. المهم كان لا يعرف حديثا إلا، وكان يقول لا أعرف حديثا قط لم أعمل به إلا حديثا واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فاختبأ في الغار 3 أيام. هذه قال للأسف، فوقعت محنة خلق القرآن، ففر أحمد من المأمون فاختبأ في الغار 3 أيام، شاء الله تبارك وتعالى أن يتمها هذه التي لم يفعلها. ويعني كان لا يعرف حديثا إلا فعل، حتى كان إذا أراد أن يحدث بحديث، مثلا أراد يوما أن يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، إزار والرداء هذا مثل لباس الإحرام، تعرفونه؟ جزء بشكل إزار ورداء، فلبس إزارا ورداء، طبعا إزار ورداء في بغداد، ولم تكن هذه لم يكن هذا زيهم قط ولا يعرفونه، فقال القوم أحرم الإمام، قال ما أحرمت، إنما أردت أن أحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، ويعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جارية وسماها ريحانة وأعتقها، ذهب إلى السوق فاشترى جارية وسماها ريحانة وأعتقها، ما يترك النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا، كل ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعله كان يريد هو أيضا أن يفعله، فهذا كله يفعلونه محبة لا استنانة، بغي أن تميز، فإذا جعلته سنة بمعنى مندوب خرجت به عن حكمه الشرعي الأصلي إلى غيره. طيب نتوقف هنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.